بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تفسير سورة الجن في الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه السورة بإذن الله، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد، المكان المعد لإقامة الصلاة ولعبادة الله فيه. وأن المساجد لله أي لعبادة الله وحده، فلا تدعوا فيها أحدا من دونه، لا تنصبوا فيها أصناما ولا أزلاما تعبد من دون الله، كما كان الناس في زمان الجاهلية قبل أن تفتح مكة كانوا يضعون أصنامهم حول الكعبة، 360 صنما نصبت حول الكعبة يطوفون حولها، وبينما المؤمنون بالله يطوفون بالبيت لله جل جلاله وحده. كانوا في تلبيتهم وهم في بيت الله الحرام يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يشركون بالله في بيت الله. وكان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم يشركون بالله فيها ولا يعبدون فيها الله وحده. فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تنصبوا فيها لا صنما ولا طاغوتا ولا وثنا ولا قبرا يعبد من دون الله. لا يجوز أن تدخل القبور إلى المساجد ثم تعظم ثم تبنى عليها الشواهد ثم يطوف الناس بها ثم ينذر الناس لها وتشد الرحال إليها من كل فج عميق، كما تشد الرحال إلى أماكن المشاعر في مكة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في تفسير آخر يقول: المساجد مواضع السجود، المساجد مواضع السجود، وهذه لا ينبغي أن تذلها لغير الله، لا ينبغي أن تسجد بها ولا أن تستخدمها إلا في السجود لله وحده. حديث: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأطراف القدمين. ويعني يقول عطاء: مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. أمرت أن أسجد على 7 أعظم. الحديث أيضا: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. لكن هنا في نقطة مهمة: هل يجوز إضافة المساجد إلى بانيها أو إلى من أنفق عليها أو للقبيلة التي أنشأت هذا المكان؟ يقال: مسجد بني فلان أو مسجد الشيخ فلان أو مسجد قبيلة فلان. جمهور العلماء على جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها على سبيل التمييز والتعريف وليس على سبيل الملك والاستحقاق. البخاري عنوان في صحيح فقال: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قوله تعالى: وأن المساجد لله. هل يقال مسجد بني فلان؟ ثم أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، فسمى المسجد مسجد بني زريق. الحافظ ابن حجر يقول يستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. طب ليه مع عنوانش البخاري مباشرة قال باب جواز إضافة المساجد إلى بانيها وأورد مسجد بني زريق؟ يعني ده لأنه لكي يشير أن في الأمر احتمالا، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة قد وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون هذا مما حدث بعده وبدأ تصرف من الراوي. فمن أجل الأمانة العلمية الكاملة البخاري ساقها على هيئة سؤال، لكن جمهور أهل العلم على جواز هذا. والآن نقول مسجد فلان ومسجد علان على سبيل التعريف والتمييز وليس على سبيل الملك والاستحقاق، لأن الوقف في المساجد يخرجها عن ملك العبد إلى ملك الرب جل جلاله. معنى الوقفية إخراج الشيء الموقوف عن ملك العبد إلى ملك الرب جل جلاله. ابن العربي يقول المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفا، فيقال مسجد فلان. النووي يقول ولا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على سبيل التعريف. طيب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إما أن الآية تصف حال الجن فعلهم عندما سمعوا القرآن، تجمعوا حول النبي وتكأكأوا حوله حتى كاد بعضهم أن يركب بعضه، أو كادوا أن يركبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على الاستماع الجيد لكل كلمة يقولها. ده وجه. أو الوجه الثاني أنه حكاية لقولهم لقومهم لما رأوا أصحاب رسول الله يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويأتمون به ولا يخالفونه في أمر، رجعوا يحكون لقومهم هذا المشهد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد أصحابه يكونون عليه لبدا يجتمعون حوله طاعة وامتثالا وانقيادا. أو معنى ثالث أنهم كادوا أن يتواطؤوا عليه، الحديث عن المشركين بره، أن يتواطؤوا عليه ليطفئوا نور الله بأفواههم، أن يتظاهروا عليه ويتكأكهوا عليه، أن يتجمعوا ضده وأن يتحالفوا ضده ليحاربوه ويشقوه ويحدوه. وزعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أن أدعو الله وحده وهو ناصري ومجيري، فمهما تجمعتم ومهما تلبتم ومهما يعني تظاهرتم علي وتواطأتم لحربي فإن الله ناصري ومعيني، فأنا متوكل عليه وحده، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا لا أملك ضرا ولا رشدا، لأن هداية التوفيق بيد الله وحده. من الذي يملك أن يدخل الهدى إلى القلب؟ الله. ما الذي يملكه الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس؟ البلاغ والبيان. الذين يأمرون بالقسط من الناس وترسمون خطى النبيين والمرسلين لا يملكون إلا هداية البلاغ والبيان. ولهذا الله جل وعلا نسب إلى نبيه الهداية في مقام ونفاها عنه في مقام، بمعنى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله، ثم قال له في مقام آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنك لتهدي أي تبين وتشرح، لا تهدي من أحببت، لا تملك أن تشق القلوب وأن تضع الهدى فيها، هذا الذي لا يملكه إلا الله جل جلاله وحده. نعم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله، ليس إلي من هدايتكم في شيء، هدايتكم وغوايتكم بيد الله وحده. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إن عصيت ربي فلم أبلغ رسالاته لن يجيرني منه أحد، لن ينقذني من عذابه أحد. طب يا ترى إلا بلاغا مستثناه من إيه؟ من إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، أي لا أملك هداية التوفيق، أملك فقط البلاغ والبيان، أو أنه لن يجيرني من عذاب الله إلا البلاغ عن الله ورسالاته كما أمرني، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكلمة المعصية في كتاب الله تأتي بمعنى الكفر، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون من المفسدين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. معصية في أمر الدين فيها رد الدين كله، لكن المعصية قد تأتي بمعنى آخر، معصية في الفروع تؤدي إلى الفسوق عن أمر الله، لكن لا تخرج من الملة إلا على مذهب الخوارج وهو مذهب فاسد. الله جل وعلا قال عن الصحابة يوم أحد وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. المعصية هنا غير معصية فرعون، هذه معصية في الفروع، لحظة من لحظات الضعف البشري وسوء التأويل، تركوا مواقعهم وطفقوا يجمعون الغنائم مع من طفقوا يجمعونها. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أيضا يعني أبو هريرة في مرة من المرات جالس في المسجد والمؤذن أذن وشاف واحد خارج من المسجد فرمقه ببصية ثم قال أشهد أن هذا قد عصى أبا القاسم. إذا أذن للصلاة وأنت في مسجد لا يصلح أن تخرج حتى تؤدي الفريضة في هذا المسجد حيث ينادى لها، تعين عليك إذا سمعت الأذان في مسجد أن تؤدي الصلاة في هذا المسجد، إلا لأمر طارئ، لعذر قاهر، لسبب لا تملك له دفعا. بارك الله فيه. لما راه أبو هريرة قال أشهد، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يوم القيامة عندما تسقط الحجب، عندما تنجلي الغياهب، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، المؤمنون الموحدون أم المشركون الملحدون، الفاجرون الكافرون. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ثم قال قل إن أدري أقريب ما توعدون الساعة أم يجعل له ربي أمدا. أنا لا أدري متى الساعة، فقد تكون قريبة جدا وقد تكون بعيدة، هذا غيب من الغيوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. والأعراب الذي جاء يسأل متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أعرابي قال يا محمد متى الساعة فقال ويحك ماذا أعددت لها قال أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. لكن على كل حال عمر هذه الأمة قصير مقارنة بمن سبق بما سبقها من الأمم. الحديث البخاري في الصحيح عن ابن عمر إنما أجلكم في أجل من خلا من قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. من العصر إلى المغرب هذا أجل هذه الأمة مقارنة بمن سبقها من الأمم. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على نصف إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين. فغضب اليهود والنصارى قالوا يا ربي نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. في هذا الحديث دليل على أن الأعمال تتفاوت وليس بالكم فقط لكن لأشياء أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى وهي معتبرة عنده. هذه ليلة القدر مثلا خير من ألف شهر. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاش في البعثة والدعوة 23 سنة لكنه برز على من سبقه من النبيين على من بقي في قومه يدعوهم ألف سنة إلا 50 عاما. 23 سنة فقط ألف سنة إلا 50 عاما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن تصرف في ملكه فما ظلم سبحانه ثم سبحانا يليق به. الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدنا ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالعمل بتتفاوت لاعتبارات أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يظلم الناس شيئا سبحانه ثم سبحانه يليق به. وهذه الأمة شرفت وتضاعف ثوابها بشرف نبيها صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد روي يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت. عالم الغيب سبحانه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كلمة رسول يعم الرسول الملكي والرسول البشري يخصه بمزيد من المعقبات الذين يحفظونه من أمر الله ويساندونه على ما معه من وحي الله عز وجل، ما معه ثمين يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حراسة شديدة وإلى رقابة وإلى رقابة لصيقة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني قيل ليعلم، قيل عائد إلى النبي لكي يتحقق ويتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الحق من ربه سبحانه وتعالى على نحو دقيق صحيح، ليعلم أن الملائكة أبلغوا رسالات ربهم على وجه دقيق لم يسقط منه شيء لا زيادة ولا نقصان، أو ليعلم الله سبحانه وتعالى علم ظهور وشهود وقد سبق علم الغيب، لأن علم الله بالأشياء علمه بها قبل وقوعها هذا موجود في الكتاب الأول، لقد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن علم الشهود الظهور عندما توجد عندما تتحقق نوع آخر من العلم يكون عند تحقق هذه الأشياء في واقع الحال وفي دنيا الناس بعد أن سبق علمه بها، فإن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حفظ الله رسله بملائكته، ليعلم علم وجود وظهور أن الرسل قد تمكنوا من تبليغ رسالاته كما هي دون أن يخالطها ما يلبس عليها أو يبدلها. بهذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير سورة الجن، لنبدأ بإذن الله من الغد في تفسير سورة المزمل، وأسأل الله أن يقدرنا على إتمام هذه الرحلة على خير إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.